ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ محمد. هذا هو. قرأت حديث في سنن ابن ماجه عن أبي موسى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. معنى الحديث هذا يعني أن الناس في آخر الزمان يعني يصيرون مجانين ولا إيش تفسير الحديث هذا يا شيخ؟ أولا هذا الحديث لا أدري عن سنده، وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفراد ابن ماجه رحمه الله غالبها ضعاف، لكن كثرة الهرج ثابت. نعم. أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال الهرج القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وإذا طبقت هذا الحديث على ما يحصل في أزماننا المتأخرة وجدت أن بعضه قد كان تسمع أحيانا قتالا أعمى أمية جاهلية لا يدري الإنسان فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل. نسأل الله السلامة والعافية. لكن يا شيخ على فرض صحة هذا الحديث، نعم، كيف يفعل الإنسان إذا يعني وقع؟ أما على فرض صحة هذا الحديث فالمراد بالعقول هنا عقول الرشد لا عقول الإدراك. فاعلم أن هنا عقلين. نعم. عقلا هو عقل الإدراك، وهذا هو الذي يمر عليك في قول الفقهاء من شروط العبادة العقل. نعم. وعقل عقل رشد يعني يحسن التصرف الإنسان، يعقله عقله عما لا ينفع. يعني يا شيخ ما بارك الله فيك. نعم. الآن صناديد الكفر هل لهم عقول أو لا؟ بلى لهم عقول. لهم عقول لكنها عقول إدراك. يدركون الشيء ويتصرفون بذكاء وجهاء، لكن ما لهم عقول رشد. ولهذا يصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يعقلون. نعم. أي ليس عندهم عقول رشد تهديهم إلى الصواب. نعم. نعم.